بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذه السورة، يقصد سورة براءة، نزلت في آخر مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، كشف الله فيها أحوال المنافقين، ووصفهم فيها بالجبن وترك الجهاد، ووصفهم بالبخل والنفقة، بالبخل عن النفقة في سبيل الله والشح على المال، وهذان داءان عظيمان، الجبن والبخل. قال: وأما وصفهم بالجبن والفزع، فقال تعالى: ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، أي يخافون، فرق الخوف، ولكنهم قوم يفرقون، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون، يسرعون في الذهاب بعيدا عن موطن الخطر. وفي الحقيقة أنهم ما دخلوا في الإسلام إلا خوفا من المسلمين، مع أن المسلمين لا يكرهون أحدا على الدخول في الإسلام، ولكنه الفزع. وكذلك إذا جاء أعداء المسلمين فزعوا وجبنوا. فأخبر سبحانه أنهم وإن حلفوا إنهم مع المؤمنين، إنهم من المؤمنين، فما هم منهم ولكن يفزعون من العدو. فلو يجدون ملجأ يلجؤون إليه من المعاقل والحصون التي يفر إليها من يترك الجهاد، أو مغارات، وهي جمع مغارة، ومغارات سميت بذلك لأن الداخل يغور فيها، أي يستتر كما يغور الماء، أو مدخلة، وهو الذي يتكلف الدخول إليه إما لضيق بابه أو لغير ذلك، أي مكانا يدخلون إليه ولو كان الدخول بكلفة ومشقة لولوا عن الجهاد إليه وهم يجمحون، أي يسرعون إسراعا لا يردهم شيء، كالفرس الجموح الذي إذا حمل لا يرده اللجام. وهذا وصف منطبق على أقوام كثيرين في حادثتنا وفيما قبلها من الحوادث وبعدها، يقصد حادثة مقدم التتار سنة 699. يقول: وكذلك قال في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم، أي فبعدا لهم، طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت من شدة الخوف، نسأل الله العافية ونعوذ بالله من الجبن. مجرد ذكر القتال يجعلهم ينظرون كالذي يوشك أن يموت ويغمى عليه من شدة ما يعانيه من نزول سكرة الموت. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فحصر المؤمنين في من آمن وجاهد، آمن ولم يرتاب، يعني عنده اليقين، وجاهد بماله ونفسه. فلا بد للمؤمن من نوع من أنواع الجهاد ليحقق الإيمان الواجب، ولا يترك أنواع الجهاد كلها إلا من فيه شعبة من النفاق. وكذلك من ترك ما وجب عليه من بعض الأنواع عند وجوبها، فجهاد القلب واجب لكل أحد حين ترى المنكرات ويرى العدو الذي يصد عن سبيل الله، فبغض هؤلاء وعداوتهم في الله عز وجل من أعمال القلوب واجب لا ينفك عنه المؤمن. وكذلك من جهاد الشيطان جهاد النفس للعلم والعمل والدعوة والصبر، كل ذلك من أنواع الجهاد. وجهاد الكفار بالمال والنفس واللسان كذلك برد شبهاتهم، وجهاد المنافقين باللسان وبالقلب وبالمال والنفس إذا أظهروا نفاقهم. قال وقال تعالى: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. فهذا إخبار من الله بأن المؤمن لا يستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم في ترك الجهاد، وإنما يستأذنه الذي لا يؤمن، فكيف بالتارك من غير استئذان؟ هذا أشد وأقبح. إذا كان المؤمن لا يستأذن في ترك الجهاد فكيف بمن تركه دون إذن؟ ومن تدبر القرآن وجد نظائر هذا متضافرة على هذا المعنى، أو متظاهرة، إما متضافرة أو متظاهرة، أما متظافرة فأظنه تصحيف. وقال سبحانه في وصفهم وصف المنافقين بالشح: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فهذه حال من أنفق كارها، فكيف بمن ترك النفقة رأسا؟ والعياذ بالله. ولا ينفقون إلا وهم كارهون، فهذا حال من أنفق كارها، فكيف بمن ترك النفقة؟ وقال: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وقال: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. منهم من يلمزك أي يعيبك في الصدقات، يعيب قسمتك فيها، فإن أعطوا منها رضوا، وهذا عدي على شحهم. فالشح أن يطلب الإنسان ما ليس له وما لا يستحقه مما ليس في يده. إذا كان البخل بما في اليد على من لزم الإنفاق عليه مذموما، فكيف بمن يبخل ويطلب ضم ما ليس له إليه؟ هذا أشد. فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فهو عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد القطيفة وعبد الخميصة. وقال: ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. رجل من المنافقين، أما أنه حاطب أو ثعلبة فهذا لم يثبت، والأحاديث فيها ضعيفة. وإنما هو رجل بالفعل قد فعل ذلك، أعطاه الله وسع عليه، فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا عن النفقة والجهاد في سبيل الله وهم معرضون عن طاعة الله عز وجل. وقال في السورة: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فانتظمت هذه الآية حال من أخذ المال بغير حقه أحبر والرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل أو منعه من مستحقه الذين يكنزون الذهب والفضة حتى لو أخذها بحق إلا أنه كنزها ولم يخرج حق الله فيها. يقول من جميع الناس، فإن الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد، يعني يقصد أن هذا ليس فقط في أهل الكتاب الأحبار والرهبان، فإن هذا الأمر موجود فينا كذلك. لو اتصف إنسان من نفس صفاتهم لاستحق مثل جزائهم. ومنعه من مستحقه من جميع الناس والذين يكنزون الذهب والفضة، فكل أحد. يقول وقد أخبر أن كثيرا منهم، يقول فإن الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد، وقد أخبر أن كثيرا منهم يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون، أي يعرضون ويمنعون، يقال صد عن الحق صدودا وصد غيره صدا. يصدون هم أنفسهم يعرضون، يصدون غيرهم عن سبيل الله أي يمنعون غيرهم عن سبيل الله. وهذا يندرج فيه ما يؤكل بالباطل من وقف أو عطية على الدين، ما يؤكل بالباطل من وقف، يعني في أوقاف مجعولة لمهمة معينة، فكونه يأخذ وليس مستحقا من أن يكون من أهل هذا الوقف فهو داخل في هذا. يقول أو عطية على الدين كالصلاة والنذور التي تنذر لأهل الدين، يعني لا يجوز أن يأخذ أجرة على ذلك، هذا أكل مال بالباطل. يقول ومن الأموال المشتركة كأموال بيت المال، كان يأخذ إنسان من بيت المال ما لا يستحقه ونحو ذلك، فهذا في من يأكل المال بالباطل بشبهة دين. ثم قال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، فهذا يندرج فيه من كنز المال عن النفقة الواجبة في سبيل الله، والجهاد أحق الأعمال باسم في سبيل الله، سواء كان ملكا أو مقدما أو غنيا أو غير ذلك، سواء كان الشخص الذي يكنز الذهب والفضة ملكا أو مقدما رئيسا في قومه أو غنيا ولكن يبخل بالذهب والفضة. يقول وإنما وإذا دخل في هذا ما كنز من المال الموروث والمكسوب، فما كنز من الأموال المشتركة التي يستحقها عموم الأمة ومستحقها مصالحهم أولى وأحرى. يقول إذا كان دخل في هذا المال الخاص، فدخول المال العام المشترك أعظم. والله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.